السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين موافق الخامس من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الدرس في كتاب الكافي للإمام الموفق أبي محمد عبد الله ابن أحمد المقدسي رحمه الله. ولا زال الكلام في شروط الصلاة، وكان الموقف انتهى عند الشرط الثالث في باب ستر، قال رحمه الله: باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، والحديث من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها، وأعله بعضهم بما رواه الدارقطني في العلل من رواية شعبة عن قتادة عن صفية بنت الحارث أنه رواه عن محمد، هو عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث. فرواية أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق حماد بن سلمة عن قتادة كما تقدم، عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث، ورواه الدارقطني كما تقدم في العلل موقوفا عليها رضي الله عن عائشة رضي الله عنها. ورواه الحاكم من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا. الحديث جاء مرسل وجاء موقوف، من أهل العلم من قواه بما رواه الطبراني والبزار في الأوسط من رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله من امرأة حيض صلاة حتى تواري جميع زينتها. فقالوا إن هذا الشاهد يؤيد هذا الخبر، خاصة أنه جاء من هذا الطريق موقوف على عائشة، وهذا مما لا يعترض به بالموقوف على المرفوع، لأنه قد جاء من طريق آخر، بل شاهد آخر، وجاء من رواية الحسن، ولهذا أخذ به أهل العلم في أن الحائض في استثرة الحائض، والحائض المراد بها البالغ، فيفهم منه أن الصغيرة لا يلزمها ذلك. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبة من عورة. رواه بكر بإسناده. وهذا الخبر سيذكر له شاهد أو رواية أخرى من رواية عمرو بن شعيب كما سيأتي إن شاء الله. والحديث ضعيف، لكن خاصة رواية الدارقطني رواية عباد بن كثير وهو متروك، لكن حديث جرهد، قوله عن جرهد وهو جرهد بن رجاح الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: غطي فخذك فإن الفخذ من عور. رواه أحمد، وكذلك رواه أبو داود والترمذي، وحديث ابن عباس في هذا الباب، وتقدم ذكر إخبار في هذا الباب في المنتقى، وحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، في قصة معمر، وحديث علي بن أبي طالب، فهي أربعة أخبار في هذا الباب يقوي بعضها بعضا، فيدل على أن العورة ما بين السرة إلى الركبة، لقال غطي فخذك، ودل على أن الركبة وما أسفل منها ليس من العورة، وما فوق ذلك عورة مغلظة، هذا بالإجماع. قال رحمه الله: وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا، وعنه أنها الفرجان، لكن هذه رواية ضعيفة من جهة النصوص، واستدلوا بما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حشر الإزار عن فخذي حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، رواية البخاري هذه حشرة، وفي رواية مسلم فانحسر الفخذ، نسب الانحسار إلى نفس الإزار، إلى نفس الإزار، وهذا فعل، والفعل من وقائع العيان التي يعتريها ما يعتريها فلا عموم لها. فلهذا في أمور الحرب والمضايق قد يحصل مما يحتاجه فيتوسع فيه، ولا يدل على جوازه مطلقا، ولا يدل على جوازه مطلقا لذات الأدلة على أن الفخذ عورة. والسرة والركبة اختلف فيهما، لكن الأظهر أنهما ليس من العورة، ليس من، وبعضهم فرق بين السرة والركبة، قال السرة الركبة عورة كما هو مذهب الأحناف، والسرة ليست عورة. ومن الأدلة في هذا الباب أدلة كثيرة جاءت في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود لما صلوا المغرب جاء عليه الصلاة والسلام وقد حفزه النفس، قد أبدى ركبتيه وقال إن ربكم قد فتح بابا من السماء، وقال يعني يباهي ملائكة عبادي قد صلوا فريضة هم ينتظرون أخرى، حديث صحيح عند أبي داود، وكذلك حديث أبي الدرداء عند البخاري أما صاحبكم فقد غامر، يعني أبا بكر، وقد جاء وقد كشف عن ركبتيه ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. وعورة الحرة والعبد سواء، وعورة الحر والعبد سواء لعموم الأحاديث، هذا هو الأصل في هذا لعموم الأحاديث، فلا فرق بين عورة الحر والعبد. وفصل، لأنه سيأتي كلامه في الفرق بين عورة الحرة والأمة. فصل، والمرأة كلها عورة إلى الوجه وفي الكفين روايتان، وهذا أيضا مراد في الصلاة أنها يشرع أن تكشف وجهين إذا كان عندها أجانب، وفي الكفين روايتان هل هما عورة أو ليس بعورة، رجح كثير من العلماء أنها ليس بعورة، وكذلك القدمان الجمهور على أنهما عورة، وذهب الأحناف إلى أنه ليس بعورة، واختار تقي الدين رحمه الله في الجميع أنه ليس بعورة، ليس بعورة، وخصوصا في الكفين. لكن حين يحتاط في هذا وخصوصا في القدمين لحديث مسلمة الآتي، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، قال ابن عب لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر وجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما، ولو كان عورة لم يحرم سترهما. وهذا فيه نظر، لأنه الذي يقال إنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين في الإحرام بما صنع له، أما سترهما بغير ذلك فلا بأس بذلك على الصحيح، لا بأس بذلك، إنما نهيت المرأة أن تنتقب وتلبس القفازين، ولم تنهى عن ستر الوجه بغير ذلك، إنما نهيت عن الذي هو القفازان، هو ما صنع للوجه، ووجه المرأة كبدن الرجل، وجه المرأة في باب الإحرام كبدن الرجل، لكن ليس كبدن كل وجه، معنى أنها إذا لم يكن عندها أحد فتكشفه، وإن كان عندها أحد لا بأس أن تستره، لا بأس أن تستره بالخمار، لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين. والثاني أن الكفين عورة، لأن المشقة لا تلحق في ستري، أن الكفين عورة لأن المشقة، والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما، فأشبه سائر بدنها، وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار، يعني بالغ، الحائض هي البالغ. ولهذا في رواية عن بعضهم من خزيمة قد حاضت، قد حاضت. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول، أو قالت، وعن أم سلمة قالت يا رسول الله أو قلت هنا قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود وهذا الحديث من رواية عبد الرحمن وعبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة عن أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر رواه مالك في الموطأ عن محمد بن زيد بن قنفذ بهذا الإسناد عن عائشة عن أم سلمة موقوفا، وهكذا رواه مالك وجماعة من حفاظ رواه موقوفا، فخالفوا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مع ما فيه من اللين فلهذا قالوا إنه موقوف عليها، موقوف على أم سلمة رضي الله عنها. فصل. وما يظهر غالب من الأمك الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة، لأن عمر نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر. قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة، لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة الركبة عورة يريد الأمة. رواه الدارقطني. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. وهذا الذي ذكروه هذا قاله يعني مشهور عند أهل العلم فيما يتعلق بعورة الأمة، وذهب بعض العلماء كالظاهرية وجماعة العلم إلى وهو قول الحسن وجماعة إلى أنه لا فرق بين عورة الحرة والأمة لعموم الأدلة، ولأن المعنى يقتضي ذلك، ولأنه لا فرق في هذا. ومن أهل العلم من قال إن هناك فرقا بين عورة الأمة والحرة، والنبي عليه الصلاة وأنس رضي الله عنه قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين في صفية، لعل صفية لما قال حجبها فهي من أمهات المؤمنين. والذي يظهر والله أعلم الحجاب المعتاد ليس المعنى أنه يعني تكشف صدرها وثدييها، إنما ما إما أن يكون ما يظهر غالبا أو يكون الحجاب الواجب على المرأة وهو ستر الوجه، لأن الحجاب هو هذا حجبها، بمعنى أنها يعني تلبس الحجاب، وعلى هذا يكون الحجاب في الأمة الذي خف فيه أنها لها أن تكشف وجهها. ومنهم من توسع في هذا قال تكشف ما يظهر غالبا، وسدلوا بما روي عن عمر بما ثبت عن عمر رضي الله عنه وقال أي لك أتشبهين بالحرائر. وهذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال أنس إن عمر رضي الله رأى أمة لنا متقنعة وقال لا تشبهي بالحرائر ولهذا قال بعض أهل العلم ليس معنى ذلك أنها تكشف مطلقا، وعند خشية الفتنة وحصول الشر فإنه يجب عليها أن تحتجب، إنما هذا في الحال الذي يؤمن فيها مثل هذا. أما القول بأنها يعني كما أنها كعورة الرجل وأنها من السرة الركبة، هذا قول ضعيف، إما أن يقال إنها ما يظهر غالبا، وإما أن يقال إن عورتها تخف عن عورة الحرة على القول الصحيح، وهو أنه لا يلزمها أن تستر وجهها. أما الحديث ذكره من رواية عمرو بن شعيب عن أبي جده وعزه للدارقطني رواه أبو داود ومن طريق سوار بن داود، ورواه من طريق الوليد مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختصرا إذا زوج أحدكم عبده أجيرا فلا ينظر إلى عورتها قال رحمه الله والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن لأنها مثلها في البيع وغيره. المدبرة هي التي يقول سيدها أنت حرة عن دبر مني بعد وفاتي، والمعلق عتقها بصفة بأن يعلقها بشيء مثلا من الأشياء أو بصفة من الصفات مثلا، أو أن يعلقه مثلا بعتقها مثلا بدخول على رأس الشهر أو على رأس السنة، أو إن فعلت هذا الشيء مثلا على سبيل التعليق فإنه فأنت حرة، فإنها ما دام المعلق عليه لم يحصل فإنها كالقن، لأنها كالقن يعني القن هو خالص الرق ليس فيه حرية ولا شيء من الحرية. وأم الولد، أم الولد هي التي ولدت من سيدها، ولدت من سيدها فهذه أم ولد فلا يجوز بيعها، لكن لا تأخذ حكم الزوجات، لا تأخذ حكم الزوجات، ولهذا ليس عليها إلا استبراء سواء كان في بعد وفاة أو يعني في بعد ذلك، فإنه لا يكون في حقها إلا الاستبراء. والمعتق بعضها كذلك، لو كانت مثلا بين شخصين ثم اعتق أحدهما نصيبه ولم يستطع عتق البقية فإنه تكون مبعضة كذلك، لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما، إلا أنه يستحب لهما التستر، التستر لما فيه من شبه الأحرار، يعني هؤلاء من شبه الأحرار من جهة أن هذه علق عتقها بصفة وهذه أو أم الولد، والمعتق عتق كذلك، أم الولد لا تباع والمعتق بعضها قد عتق بعضها، فهاتان فيهما شبه الأحرار، وعنه أنهما كالحرة لذلك لما فيه من شبه الأحرار. قال وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل، لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك، والخنثى المشكل هو الذي له آلتان ولم يتميز ولم يتبين وصار على حال مشكل، على حال مشكل، لكن إن زال الإشكال بأن تبين ظهور علامات الأنثى أو ظهور علامات الرجولية مثلا، في هذه الحالة زال الإشكال، مثل أن ظهر ثديان واضحان بعد ذلك وصار تبين أنه أنثى أو نحو ذلك مما يظهر به، مع أن هذا ولله الحمد نادر جدا، وخاصة في هذا الوقت عند تقدم الطب فإنه يظهر ويتبين الأمر لو حصل مثل هذا، لكن لو فرض وجود مثل هذا فإنه إذا كان مشكلا فإننا كعورة الرجل، معنى أننا نلزم هذا الخنثى المشكل ونجعل عورته كعورة المرأة، لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نعمل بالشك، لأنه شك في كونه رجل أو امرأة من جهة أنه مشكل، فلا نلزمه بستر العورة التي تجب على المرأة لأن اليقين عدم ذلك. وإن قلنا العورة الفرجاء لزم ستر قبول وذكره، لأن أحدهم واجب الستر لأنه لا يتيقن، لأنه لكن هذا قول ضعيف، يعني يقول لو قيل إن العورة الفرجان عورة فرجان فأحدهما يكون لحمة زائدة ليست بشيء ولا حكم لها، إنما الحكم لأحدهما، إما القبل يعني إما أن يكون ذكر رجل أو قبل امرأة، وهذا لم يظهر شيء من ذلك فلا، وإذا كان كذلك يجب سترهم، وإن كان أحدهما ليس عورة لأن أحدهم واجب الستر ولا يتبين ولا يظهر ولا يتيقن ستر العورة إلا بسترهما، وهذا في أمر المحظور فوجب سترهما. فصل وإن انكشف من عورة شيء يسير عفي عنه، يعني هذا في الصلاة إذا انكشف من عورة شيء يسير لكن بشرط عدم العمد، يعني هذا المراد بشرط عدم العمد. فلو أنه مثلا يصلي وانكشف مثلا من العورة مثل ما يقع مثلا قد ينكشف مثلا شيء من العورة يسير مثلا من الفخذ مثلا من أسفل الفخذ جهة الركبة مثلا وبعيد على العورة المغلظة أو مثلا من تحت السرة ولم يصل إلى العورة المغلظة أو من أسفل الظهر مما هو دون ما يحاذي السرة فشيء يسير ولم يظهر شيء من العورة المغلظة، فإنه إذا كان بغير العمد وهو على الوصف شيء يسير يعفى عنه، يعفى عنه، لكن يجب على من يصلي أن يحتاط ويحترز خاصة في لبس السراويل. كثير من الناس ربما يقع من التفريط، وهذا مشاهد كثير خاصة في حال السجود، حين يسجد تنحسر الملابس العليا عن السراويل ويظهر أسفل الظهر يسفل، فإذا كان يعلم ذلك فهذا لا يجوز. إذا كان يعلم ذلك، لكن لو فرض أنه كان في جميع الصلاة مثلا لكنه متقطع تارة في السجود ثم بعد ذلك يستتر، فهذا يعتبر شيئا يسيرا، لكن يجب ستره ولا يجوز التفريط في مثل هذا، لأن اليسير يشق التحرز منه وإن كثر بطلت الصلاة. بطلت الصلاة هذا في اليسير، في يسير العورة، وإن كثر بطلت الصلاة، لأن التحرز منه ممكن، وإن طالت الريح ثوبه من عورته، فإن كان هذا في العورة المغلظة وأطارت الريح وبرز شيء من العورة فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه وقت يسير فأشبه اليسير من العورة، يعني اليسير اللي هو في الانكشاف فأشبه اليسير من العورة مع طول المدة. فصل: ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر، لأن ما يصف لون البشرة لا يعتبر ساترا، لأنه كأنه قد كشف عن عورته فهو في حكم المنكشف، فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، بل يجب ستر بما لا يصف لون البشرة. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من لباس الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. وقوله في المفروضة يعني يفهم منه أنه في النافلة لا يلزمه ذلك، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يلزم في المفروض في المفروضة وفي النفل، وهذا هو الأظهر لعموم الحديث لإطلاق الحديث في نفي الصلاة في قول لا يصلي الرجل في ثوب واحد، وهذا هو الأظهر. ولأن القاعدة أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، وإن كان النافلة تخفف لكن لابد من دليل يدل على التخفيف، لابد من دليل يدل على التخفيف، خاصة في مثل هذا الذي هو من باب لبس الثياب وأخذ الزينة لها. وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه، نعم، وإن ترك عليه شيئا من لباس أجزأه، وإن لم يسترها، استدلال مفهوم الحديث ولقوله منه شيئا وإن لم يعني يسترها، معنى لم يستر الكتفين والمنكبين كاملا لو ستر بعضهما، لقوله منه شيء، فيفهم منه لو أنه لو ستر بعض المنكبين أجزأ، وأنه لا يلزم أن يسترهما جميعا، أن يستر جميع المنكبين، بل لو وضع شيئا على كتفيه مثلا وستر بعضهما فإنه يكفي، لكن أتم والأكمل هو سترهما، لأن هذا من تمام زينة الصلاة. وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض، يعني أنه يلزم ستر المنكبين جميعا، وقيل يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه، لكن وضع خيط هذا فيه نظر، هذا لا يعتبر حقيقة من ستر المنكبين ولا يعتبر ثوبا، هذا مجرد خيط إنما يلبس ثوبا، فإن لو كشف شيء مثلا من المنكبين فمفهوم حديث كما قال المصنف رحمه الله أنه لا بأس بذلك، لكن هذا حال سعة الثوب، وعند ضيق الثوب مثلا وليس عنده ثوب آخر فإنه في هذه الحالة كما حديث جابر وغيره لا بأس أن يتجر به، إن كان واسعا فاشتمل به وإن كان ضيقا فاتجر به. فصل. ويستحب للرجل يصلي في قميص ورداء، في قميص ورداء، القميص هو الثوب الذي يلبس يعني يستر جميع البدن من الكتفين إلى أسفل، والرداء يكون فوق ذلك، أو إزار وهو لباس ما يتجر به، سراويل يكون السراويل ثم الإزار فوق السراويل لما روى. وإن كان الأحسن أنه إذا كان عليه السراويل وأمكن أن يتخذ هذا الإزار يشتمل بهذا أحسن، لأنه إذا أخذ إزار وسراويل فإنه ينكشف أعلى البدن، ينكشف أعلى البدن لما روى ابن عمر، لأن حديث عمر إذا وسع الله فوسعوا، قال سراويل ورداء، إزار ورداء، قباء تبان ورداء، وكذلك ذكر مع القميص ومع القباء لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما. وجاء ولا يشتمل اشتمال اليهود، إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، وهذا سناد الصحيح إلى ابن عمر، واختلف هل هو من قول عمر، شك الراوي، ولعما دام من الشك فلا يجزم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو السنة والأكمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أولي كلكم ثوبان، حديث جابر الصحيحين قال يعني أردت أن يراني أحمق مثلك، هل كان يعني لأحدنا ثوبان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قلة من الثياب رضي الله عنه. فإن اقتصر على واحد أجزاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه، هذا في حديث عمر بن أبي سلمة، وفي حديث أيضا في أم هانة عند البخاري معلق ورواه مسلم، وصله مسلم رحمه الله أنه صلى في ثوب واحد، وفي حديث أبو هريرة أنه أمر أنه إذا صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، إذا صلى في ثوب واحد فأمكن يخالف بين طرفيه، هذا هو المشروع، وإن كان ضيقا كما في حال كما جاء في حديث جابر فليتجر به، فليتجر به. والقميص أولى من الرداء، قميص أولى من الرداء بلا شك، لأنه فيه تمام الستر، والمراد القميص الذي يكون ساترا لا يبدو شيء من العورة أو لون العورة، لأنه أعم في الستر، القميص لا شك أنه أعم في الستر ولا ينفتح ولا يحتاج إلى أن يمسكه، أما الرداء فيحتاج أن يلفه على أسفل إذا كان واسع، ثم بعد ذلك يرتدي به من أعلى، وقد ينفتح عنق وقد يعوقه إذا ربطه، أما القميص لا، قد أدخل يديه فيه، ويعني أدخل رأسه من الجيب، ثم بعد ذلك أدخل يديه في يعني في مكانهما، فيه يحصل فيه الستر، وهو كما قال مصنف رحمه عمه في الستر، فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه، هذا واضح، لأنه عند الركوع فإنها تنكشف عورته، لما روى سلم الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في القميص الواحد، قال نعم وزروره ولو بشوكة. وهذا الحديث في سنده ضعف، قد ذكره البخاري معلق وهو عند أبي داود، وهو عند أبي داود، لكن ما دل عليه اللفظ وهو أن يجره بشوكة هذا واضح، لأنه يلزم منه أن تنكشف العورة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمخالفة بين الطرفين، ونهى عن الصماء، والصماء وأن يلبس الثياب ثم يضع على كتفيه ثم يديرها من ثم يرمي به على أحد الطرفين تنكشف عورته من جهة الفخذين. فإذا كان هذا نهي عنه في انكشاف الفخذين وقد تظهر العورة وقد لا تظهر, يعني العورة المغلظة وقد لا تظهر, فظهور العورة المغلظة أشد, ولهذا يجب عليه أن يستر هذا المكان بأن يكون له أزرار, ولقال ولو بشوكة. فإن كان ذا لحية تشد جيبه فلا ترى عورته جاز. وهذه المسألة الله أعلم لعل أظن فيها خلاف, لكن الذي قدم هنا بمعنى أنه لا ترى عورته, فيجوز لأنها شعر في حكم المنفصل, شعر في حكم المنفصل بخلاف اليد فإنها في حكم المتصل فلا يقع بها الستر لو وضعها عليه على ما برز وظهر من جهة الشق أو الجيب. قال وإن صلى في رداء وكان واسع التحف به, وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار, لما روى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه, متفق عليه. وهذا كما تقدم إذا كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه بشرط أن يكون ساترا لأسفل البدن ولا يفوت واجبا من واجبات الصلاة من أنه ينحني لأجل صغر أن الثوب قصير, فإذا كان كذلك فإنه يتزر به. والقصار المراد بالغسال. وحديث عمر بن أبي سلمة قال لما روى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه, متفق عليه. وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته, لأن سترها واجب مقدم على ستر المنكبين, لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به, وإذا كان ضيقا فاتزر به. هذا رواه البخاري كما تقدم. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به, لما روي عن عمر رضي الله عنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار. وهذا الأثر رواه حرب الكرماني من طريق من سيرين عن أبي هريرة عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدر درع وخمار وإزار. وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنه أجزاء, لأن المقصود ستر البدن, لكن ما كان زيادة على ذلك يكون من كمال الزينة في الصلاة, لما روينا عن حديث أم سلمة المتقدم في درع وخمار قال إذا كان الدرع في درع وخمار كما تقدم حديث أم سلمة. وقد روي عن أم سلمة وميمون أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار, رواه مالك. أما حديث أم سلمة هذا تقدم الإشارة إليه, وأن أبو داود رواه موقوف, وكذلك مالك رواه موقوف, وأن رواية مالك أصح. وخبر ميمونة أيضا رواه مالك عن الثقة, ففيه هذا الرجل الذي أبهمه مالك وقال إنه ثقة. فهذا يؤين ما تقدم في خبر أم سلمة من حديث عمر الذي ثبت عنه بإسناد صحيح, وكذلك عن أم سلمة الذي جاء موقوفا يشهد له حديث ميمونة في هذا الباب. فصل, نقف على الفصل في هذا الباب ونعود. بقية الوقت نجيب على ما تيسر من الأسئلة التي وردت من خلال الجوال الذي مخصص للأسئلة. تقدم إجابة على بعض الأسئلة. نعم. وليس من يجار رواه. نعم. نعم. هذا قبل ذلك وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كان يصليان بدرع وخمار وليس عليهما إزار. رواه مالك. نعم. رواه مالك كما تقدم. رواية مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ هو الأثر المتقدم موقوفا. وكذلك رواه مالك عن ميمونة كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.